فقد أورد الإمام أحمد في مسنده. أهو كده، هنا بقى حضرات جنابات عظمات السامعين والسامعات، هنا خطأ في جميع النسخ، إما من الشيخ السخاوي رحمة الله عليه وإما من النسخ. أورد الإمام بدل أحمد في مسنده هنخليها الترمذي في الشمائل، والمحققين ما نبهوش على هذا الخطأ، والشيخ السخاوي رحمة الله عليه هو الذي ساعد في صياغة المثال على انه ما يتعرفش انه مسند احمد خطأ. فيبقى هنحذف احنا يا شيخ محمد من النص كلمة احمد في مسنده ونكتب بدلها الترمذي في الشمائل. ايه بقى اللي خلانا احنا نقول ان احمد في مسنده خطأ؟ لانه بقيت الكلام عندكم عن عبد بن حميد. واذا رجعت فضيلتك الى معجم شيوخ احمد تلاقي ان احمد لا يروي عن عبد بن حميد، ليس من شيوخه عبد بن حميد، انما عبد بن حميد من شيوخ الترمذي الذين أكثر عنهم. ولو أن الشيخ السخاوي كان ذكر الحديث كان ساعد القارئ على أن يفهم أن هنا خطأ، لأن العبارة زي ما هيقرأها فضيلة الشيخ سعيد دلوقتي هتجدوا أن هو يقول أورد الإمام أحمد في مسنده عن عبد بن حميد، اللي هو يعرف في الأسانيد يقول لك عمر الإمام أحمد ما يرويش عن عبد بن حميد. على كل حال المكان ده كل النسخ أخطأت فيه، صوابه أورد الإمام الترمذي في الشمائل عن عبد بن حميد حديثا. عارف لو السخاوي ساق الإسناد الحديث كانت الناس عرفت الغلطة، لكن هو مش في باله. فلذلك انه الصواب اورد الامام الترمذي في الشمائل، زي ما هنيجي الشمائل الترمذي باب في لباس النبي صلى الله عليه وسلم الحديث رقم 59، وبعض طبعات الشمائل رقم 60. فهذا الحديث يرويه الترمذي عن عبد بن حميد، حدثنا محمد بن الفضل، حدثنا حماد بن سلمة عن حبيب بن الشهيد عن الحسن عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج وهو متكئ على أسامة بن زيد عليه، أي النبي صلى الله عليه وسلم، ثوب قطري قد توشح به، فصلى بهم. هذا هو الحديث. بعده بقى في الشمائل هتشوفوا ان المحققين ما حولوش القصة دي على اي مرجع. ليه؟ قال لان ساعة مولانا الشيخ محمد الفهيد، هو مع انه بيهتم الرجل لانه هو ما يقدرش يجيبها الا بالحاسب، فلما ما جابوش الحاسب ساب هو المقطع ده ما حولوش على حاجة، لان الاصل بتاعه ما هوش معاه. بعد ما يذكر الحديث كما قرأته لكم، قال الترمذي وقال عبد بن حميد. عن عبد بن حميد حديثا، ثم قال عبد، قال محمد بن الفضل، سألت يحيى بن سألني بقى الصواب سألني مش سألته كما في الشمائل، ولا يستقيمش الكلام على سألته. سألني يحيى بن معين عن هذا الحديث أول ما جلس إليه فقال فقلت لأنه هو ما يقدرش يقول فقال لأنه سألني فقلت فقلت حدثنا لي حماد بن سلمة فقال لو كان من كتابك لو كان من كتابك يعني إن هو قال له لو كنت تسمعني هذا مش من حفظك لأنه لما قال له حدثني حماد بن سلمة يقدر يكرر الحديث فهو يحيى بن معين قال له لو كان من كتابك ليه؟ لأنه معروف ضبط الكتاب وضبط الإيه؟ السطر فهو تقديرا ليحيى مرضيش يقول له لأ